إلى السماوات السبع أطلعك حضورا وشهودا على ما أخبرت به أمتك غيبا، أخبرتهم هم بما شهدت ورأيت، فزادك ذلك ثباتا إلى أن قربت إلى ما قربت إليه إلى سدرة المنتهى، فما زاغ البصر وما طغى. سبحانه جل وعز، وصلى الله على نبينا وسلم، والحمد لله على نعمة الإسلام وعلى كوننا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. تلك نعمة لا تعدلها نعمة في الأرض. ولا تقولوا ليتنا كنا في عصره، فلقد عاصره الكثيرون، فكان منهم أبو جهل وأبو لهب وفلان وفلان من صناديد الكفر، ولكن الحمد لله على أن جعلنا من أتباعه. اللهم أدمنا على ذلك واحشرنا في زمرته، وثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، وأعد قبلتنا الأولى إلى الإسلام بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، واطرد منها من لعنته وغضبت عليه، وجميع من أيداه أو ناصره أو جاره أو عمل بعمله كرما منك وفضل يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، والحمد لله رب العالمين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن أتيت الذين أوتوا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. بعد أن أقام الله الحجة على فساد المنافقين وإفسادهم وتواطؤ مشركي العرب معهم ومنافقيهم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تجهد نفسك، لا تضنها، لا تحملها على الإجهاد والهلاك، فقد سبق وعيد الله في هؤلاء، وآتيهم على يدك ما هو آتيهم من تشريد وتقتيل وأسر وطرد ومصادرة أملاك وتطهير الحرمين وجزيرة العرب منهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لو أتيت هؤلاء من أهل الكتاب اليهود بكل معجزة، بكل ما يخرج عن الطبيعة ولا يتصور، بكل ما يعجزهم فعل مثله والإتيان بنظيره، فهم قد عنادوا على الكفر والنفاق، وعنادوا على الشقاق، وعلى إفساد قومك وأهل دينك وأتباعك في كل ما تأمرهم، مع كل ذلك من آيات واضحات وبراهين فاضحات، ما هم بتابعين لك ولا بمستقبلين قبلتك ولا معترفين بدينك ولا بدائنين بدين الإسلام، فدعهم، فما الله بغافل عنهم، عما قليل سيرون عاقبة كفرهم ونهاية شقاقهم، وما أنت بتابع قبلتهم، وأنت فيما عصمك الله فيه وحفظك وسددك وأيدك بالوحي والملائكة لن تتبع قبلتهم، ولن تقبل دينهم، ولن تتبع أهواءهم، فأنت على الحق وهم على الباطل، فأنت على الطريق المستقيم وهم في ملتويات الطرق وفي عماية لا يبصرون ليلا من نهار ولا حقا من باطل، فدعهم وما ينتظرهم من بلاء، وما بعضهم بتابع قبلة بعض وهم على خلافاتهم، على نزاعاتهم، على تعدد مللهم وأهوائهم. اليهود يعبدون العجل، والنصارى يعبدون عيسى ومريم، والكل انتقل من دين التوحيد الحق عندما كانت النصرانية واليهودية دين التوحيد، لما دعا لهما النبيان الحق، الرسولان الحق، موسى وعيسى عليهما السلام. ما كاد يموت موسى ولا يرفع عيسى حتى غير قومهما وأتباعهما في التوراة والإنجيل وفي الدين الحق، فغيروه من توحيد إلى شرك ومن حق إلى باطل. فما جاء الإسلام ودعا رسوله إلى دين الحق دين الإسلام حتى كانت الأديان كلها قد مسخت وحرفت وبدلت وغيرت، فنسفها الله نسفا ونسخها نسخا بدين الإسلام وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. مع كل خلافاتهم لا اليهود يتبعون النصارى ولا النصارى يتبعون اليهود، فلكل منهم قبلة اختارها بهواه واختارها بضلاله، ما كتبت عليه ولا أمر بها، وإنما الكل قد أمر أن يستقبل الكعبة فغير وحرف وبدل وتلاعب وترك دين الله الحق إلى أهواء باطلة وخرافات ليس لها ولا عليها من الحق برهان. وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم ختم الله هذه الآيات في هذه الأحكام الثلاثة: لا هم بتابعين قبلتك، ولا أنت بتابع قبلتهم، ولا بعضهم تابعا قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الحق إنك إذا لمن الظالمين. الخطاب لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والأمر لأمته، إذ في نفس الآية قال له سبحانه: وما أنت بتابع قبلتهم، فنفى عن أن يتبع قبلتهم أو يضل ضلالهم أو يحرف تحريفهم، حاشاه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى قوله تعالى في آخر الآية: ولئن اتبعت أهواءهم، فالاتباع يخاف فيه من الأتباع من المسلمين في عصره، من المسلمين الذين يأتون بعده، فيضل من يضل ويثبت من يثبت. فلهم قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الحق، لئن اتبعت، لئن فعلت أيها المسلم، تزعزعت عن الحق وتزحزحت عنه واتبعت أهواء هؤلاء الضالين المضلين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، عباد العجل وعباد البشر، بعدما علمت من الحق وأن الحق في الله الواحد وفي خاتم أنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آخر كتبه القرآن الكريم، وفي استقبال الكعبة المشرفة، ففي غير ذلك الباطل والضلال والظلمات والأهواء. الأهواء جمع هوى، ما تهواه النفس وتطلبه وتسعى إليه من غير دليل من الله ولا برهان من رسول، إلا الضلالات والسخافات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. لئن فعلت ذلك أيها المسلم بعد العلم بالحق والاستنارة به ومعرفة الباطل، إنك إذا لمن الظالمين. والظلم هنا الشرك، وهو أعظم الظلم وأكبر الظلم، لأنك تظلم خالقك وهو تعالى لن يضره ظلم ظالم، ولكنك في الحقيقة تظلم نفسك. فالله الواحد أشرك به المرتد فجعله اثنين، فأزال ما له من خلق ونسبه لأحد عباده، كان متحركا ذا روح أو جامدا لا روح له، فكل ذلك ظلم وشرك وردة لمن قام بها. والحجة على العالم عندما يعلم الحق سواء في جزئيات أو كليات، في الأمر كله أو بعض الأمر، فالحجة عليه هي أقوم من الحجة على الجاهل. فيا أيها المؤمن، بعد أن علمت دينك الحق وقبلتك الحق وكتابك الحق وديانتك الحق، فإن أنت غيرت أو بدلت واتبعت أهواء الذين لا يعلمون من المشركين وأهل الكتاب الضالين الذين كانوا يوما أهل كتاب قبل أن يحرفوه أو يبدلوه أو يكذبوا على الله أو يخترعوا دينا ما أنزل الله به من سلطان، فمن اغتر بهم وقبل ضلالهم وترك الحق الذي بين يديه بعد علم الله، بعد إعلام الله له وتعليمه وهدايته للحق، يكون قد ارتكس من بعد الحق للباطل، وقد ارتد من بعد الطريق المستقيم إلى الضلالات والأهواء والأوهام. ومن فعل ذلك كانت عاقبته عاقبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى من الخلود في النار والطرد عن رحمة الله. نعوذ بالله من الخذلان ومن السلب بعد العطاء. زيد. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. آباؤكم من الحواريين والأنصار ممن صدق موسى في طاعته وصدق عيسى في طاعته وبقي يوحد الله وحده ولم يعبد عجلا ولم يشرك بالله بشرا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بنعته وصفته، حاله الخاص وصفاته في التوراة والإنجيل مما أنزل الله من قبل على موسى وعيسى والأنبياء قبلهما عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. فمعرفتهم به معرفة مؤكدة مقطوع بها كمعرفة الأب لولده، فلو خلط ولد بمئات من الأولاد وجاء الآباء كل يميز ولده وكل ولد يميز أباه بما يعلمه علم يقين فيه، فلا يختلط هذا بهذا، لا ولد على أب يختلط ولا والد على ولد يختلط. كذلك أهل الكتاب الحق ممن لم يحرفوا ولم يبدلوا لو سئلوا عن محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يروا لنعتوه نعت الحق ووصفوه صفة الحق زمانا وذاتا وأخلاقا كما ورد نعته وصفته عن الله تعالى في التوراة والإنجيل وما قبلهما من كتب سماوية أوحى الله بها إلى أنبيائه. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. من أعلم عيسى بذلك ومن وصفه له ومن سماه له؟ الله تعالى في توراته فأعلن اسمه عيسى عليه السلام لبني إسرائيل ممن آمن به وصدقه وممن كذب به وافترى عليه، فالكل سمع اسمه وسمع صفته، وكان ذلك كذلك أيام موسى ونزول التوراة. ولكن اليهود سبقوا النصارى في تحريف كتابهم وتلاعبهم بحقائقه، ولكن القرآن مهيمن على كتبهم فأثبت الحق منها وزيف الباطل منها، وأعلن أن هؤلاء قد بشروا بمحمد عليه الصلاة والسلام صفة ونعتا وذاتا وزمنا وبلدا. ولذلك ربنا يقول عنهم الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى قبلكم يا عرب، قبلكم يا أمم، ممن لم يدينوا بكتاب من الكتب السابقة يعرفون محمدا بأنه سيكون نبي آخر الزمان وخاتم الرسل وآخر من ينزل عليه كتاب سماوي، وأنه النبي للكل الأبيض والأسود العربي والعجمي إلى يوم النفخ في الصور. فلا نبي بعده ولا كتاب بعده ولا شريعة بعده، فرسالته ملزمة للكل وكتابه ملزم للكل، فلا دين بعد دينه. ومعرفتهم به معرفة ضرورية مؤكدة كمعرفة الأب لولده. والعرب إذا أرادت أن تضرب المثل بالشيء والقطع بمعرفته قالوا عن أعرفه كما أعرف ولدي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود ممن أسلم وحسن إسلامه وكان من خيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، يا عبد الله، يقول عمر يسأله أكنت تعرف نبينا محمدا قبل الإيمان به؟ قال نعم أعرفه معرفتي بولدي. جاء بذلك أمين السماء إلى أمين الأرض موسى وعيسى بنعته وصفته، مما لم يختلف علي في ذلك نعتان ولا صفتان، ولذلك بمجرد ظهوري ورؤيتي له طبقت ما أعلم على ما أرى، فرأيت صدق كل ذلك فبادرت للإسلام، والحمد لله على التمام تمام النعمة. وفي الحديث في مسند أحمد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معه طفل فقال له أولدك هذا؟ قال نعم أشهد به. قال إنك لا تخفى عليه ولا يخفى عليك، فالولد لا يخفى على أبيه والأب لا يخفى على ولده. وهكذا ضرب الله الأمثال في معرفة أهل الكتاب الصادقين الموفقين ممن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه آمنوا به عبدا رسولا خاتما للرسل، آمنوا بكتابه آخر كتب السماء الموحى بها إليه، آمنوا بدينه وأنه الدين الحق آخر الأديان وناسخ كل ما قبله من الأديان صحيحها وزائفها، على أن الإسلام ما ظهر في هذه البطاح المقدسة حتى لم يبقى دين سابق إلا وزيف وحريف وتلوعب به، وانتقل أصحابه من عبادة الله الواحد إلى الشرك والأوثان، عبادة النار أو الهوام أو الإنسان، وكل ذلك شرك وكفر ووثنيا. فالمسلم هو المؤمن وحده، وكل من عداه كافر مشرك، فالله وحده الخالق، وكل من عداه من ملك أو رسول من إنس أو جن كلهم لا أمر لهم ولا نهي مع الله، وكلهم له عبيد خاضعون لجلاله مطيعون لأمره. زيد. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك، هذا يا محمد هو الحق من ربك، إياك أن تكون من الممترين الشاكين المترددين. خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته، إذ الله قد قال في الآية قبل: وما أنت بتابع قبلتهم. فمن كان بعلم الله وإخباره ووحيه لا يتبع قبلة غيره فهو معصوم بعصمة الله، محفوظ بحفظ الله. يبقى الذي أمر بعدم اتباع الهوى وبعدم الامتراء والشك والريب ممن ليس بمعصوم، ويخاف عليه بعد كل حين وحين، من علمه نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه أن يقول في كل سجود أو عند كل سجود، حين يكون العبد أقرب ما يكون إلى خالقه، يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. الحق من ربك ها هو هذا، فلا تتشكك في والمراء الشك والريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، وعقيدة مبنية على الشك عقيدة فاسدة، ودين يشك صاحبه فيه هو كافر لا دين له. والمؤمن الحق من يعتقد قلبا وجوانح وخلايا كاملة من جسمه بأن ما يعتقده هو الحق لا تأخذه فيه ريب رائب ولا شك شاك. ومن هنا سمي ذلك بالعقيدة والعقائد، ما يعقد عليه قلبه، ما يعقد عليه حياته، ما يعيش عليه ويموت عليه. أما الذي يتنقل عند كل صباح إلى رأي ومساء إلى آخر، فهذا لا يزال متشككا مرتابا، يحتاج إلى من يقوده للحق واليقين، فليس بمسلم. والمسلم هو الذي لو مزق ونشر بالمناشير على أن يتردد أو يرتاب في عقيدته كما علمناها عليه الصلاة والسلام في قوله: آمنت بالله ربا فلا رب غيره ولا خالق سواه ولا ثاني له، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. آمنت بالله ربا وبمحمد النبيا آخر الأنبياء وآخر الرسل، لا نبي بعده ولا رسول، رسالته آخر الرسالات وخاتمتها، لا تقبل نسخا ولن تقبل. آمنت بالله ربا وبمحمد النبيا وبالإسلام دينا، لا دين سوى الإسلام، وكل دين غيره باطل، منسوخ ممسوخ، مفترى مغير. آمنت بالله ربا وبمحمد النبيا وبالإسلام دينا وبالقبلة وبالكعبة قبلة وبالمسلمين إخوة. هذا هو العقد الذي يجب أن يعقد عليه قلباه وجوانحه وضميره كل مسلم ومسلمة في الأرض. فإن تشكك في ذلك كلا أو بعضا فليس بمسلم. فإن أخذته خواطر وهواجس ما لم ينطق بها فلن تضره، وليستعيذ بالله وليقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلقد كان يحدث مثل ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أنفسنا لتحدثنا بأشياء لأن خر من شاهق جبل إلى الأرض فتخطفنا الطير خير لنا من أن ننطق بها. فما سألهم عنها صلى الله عليه وسلم لأن بهذه الصفة المؤمنة الثابتة الموقنة علم صلى الله عليه وسلم ما يريدون، فأجابهم: ذلك صريح الإيمان محض الإيمان، الإيمان الصادق الثابت الذي من تمسك به تمسك بحبل شديد وبركن شديد، واعتمد على الحق الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وما الذي كانت تحدثهم به نفسهم كانوا يخطر ببالهم أحيانا أوهام داخلية لم تصل لحد الأفكار والآراء، ولكنها خواطر شيطانية. أصادق محمد حقا؟ القرآن كتاب الله حقا؟ أكل ما يقول صدق؟ لكن شدة يقينهم، شدة إيمانهم، عدم ريبهم، عدم شكهم تركهم من القوة. لو خيروا بين أن ينطقوا بما يخطر عليهم في بالهم وبين أن يؤخذ أحدهم إلى أعلى جبل شاهق فيقذف منه فيتتهدى فتتلقاه الطيور الضواري الكواسر فتنهشه نهشا فلا يصل للأرض إلا قطعا ومزعا إلا أشلاء وعظاما. قالوا: مع كل ذلك لن تصير أجسامنا هكذا خير لنا من أن ننطق بما يخطر في بالنا. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم ذلك ليس الشك كما فهم بعض البقر، وقالوا هي طريقة الغزالي، وقاسوا عليها طريقة أحد الضالين القرد بن القردة، من قال أصل الإنسان قرد، هذا الاسم الوسخ ديكارت، فقال أصل الإيمان الشك، وبنى ذلك على أنه كان عند سلف الأمة واحتجوا بهذا الحديث وفهموه فهم الأعوج البليد، فقالوا: ذلك صريح الإيمان أي الشك. ومعاذ الله أن يكون الشك صريح الإيمان وأن يقود الإيمان. الشك شك، فالشاك مرتاب مضطرب متزلزل العقيدة ضائع لم يثبت على منطق ولا دليل. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، كل الألفاظ في الحديث ومنطوقه ومفهومه وسياقه وما يدل عليه العقل السليم والفهم السليم من كل إنسان. هم لم يقولوا ما بأنفسهم، إذن ذاك صريح الإيمان. ماذا؟ ثباتهم، حرصهم على ألا يقولوا ما خطر ببالهم. إذن ذاك إشارة إلى اليقين، إلى الثبات، إلى عدم التردد، إلى عدم الاضطراب، إلى تمنيهم لو يخيرون بين أمرين أن ينطقوا بهذه الخواطر وأن يمزقوا مزقا تتوزعها الكواسر وهم لا يزالون في الأجواء أهون عليهم من أن ينطقوا بذلك. فهذا اليقين وهذا الثبات هو صريح الإيمان لا شك. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الأمر للمسلم بنون التوكيد الثقيلة وبلام النهي الآمر البات. لا تكونن من الممترين، من الشاكين، من المترددين. فالذي عرض عليكم عرض بمنطق العقل وحجة العقل وحجة التاريخ وحجة الإيمان وحجة الثابت عن الأنبياء وكتب الله. أهناك حجة بعد هذا؟ فلا يطلبنها إلا ضعيف عقل أو فاقد دين، وكل أولئك على ضلال، هائمون ضائعون. ليس معهم إلا الشيطان، ولا أمامهم إلا الشيطان، ولا يتبعون إلا الأهواء. كما قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. زيد. ولكل وجهة هو موليها. يقول تعالى تتم للكلام السابق واتباع لها في قوله تعالى وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. لكل وجهة هو موليها. لليهود وجهة ضلال توجهوا لها وأولوها وجوههم وغرقوا فيها على باطلها وعلى زيفها وعلى فسادها حتى ران الرين من الظلمات والجهالات والضلالات، فأغلقت نوافذ النور من قلوبهم فلا يرون نورا ولا يشعرون بهد ولا حق. فالنصارى كذلك واليهود كذلك ومن لا دين له كذلك، والمرتدون بعد أن كانوا على الهدى والخير هم أيضا كذلك. فهؤلاء بعد أن ألقي عليهم من نور الوحي، من نور العلم، من الأدلة القاطعة، من البراهين القاطعة، من الحجج التي ما بعدها حجاج، بعد ذلك ماذا؟ ينظر بهم عذاب الله الشديد وبطشه بهم الأليم، لا شيء غير ذلك. فاتركوهم وانتظروا لتروا عواقبهم. وهذا الذي حدث، مزقوا، طردوا، شردوا، أخرجوا من البلاد، نصر الله عليهم عبده ونبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نصرا عزيزا مؤزرا، فأخرجهم من مكة، أخرجهم من المدينة، أخرجهم من جزيرة العرب، وأوصى بذلك وسجل إلى أبد الآباد ودهر الداهرين ما دام في الدنيا عرق ينبض أو حركة تنأم فهم قد طردوا من هذه البلاد بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام وبأمر الله في كتابه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ألا أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب فلا تصلح قبلتان في أرض ألا أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب فلا يصلح فيها دينان فهؤلاء عندما تركهم الله لأهوائهم اشتد حجة الله عليهم وحجة المسلمين في البطش بهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما هم بتابعين قبلتك ولو أتيتهم بكل آية تمسك بما أنت عليه أنت وأتباعك فالحق ما عندك وما أوحي إليك وما سواه ضلال في ضلال وباطل في باطل الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هذا التنوين اسمه في لغة العرب في نحوهم هو تعويض عن كلمة وهناك التعويض عن حرف وهناك التعويض عن جملة وهنا هو تنوين تعويض عن كلمة ولكل وجهة لكل إنسان لكل ملة لكل طائفة لكل أهل كتاب لكل إنسان هو موليها يتجه لها بوجهه استقبلها بعبادته احيا لها حياته فأنت على طريق أنت أدرى بها وأنها على الحق وهم على طريق لم يقبلوا الحجة ولا مقارعة الدليل بالدليل فأبوا إلا العناد واتباع الله وهكذا يا مسلمون استبقوا الخيرات ومعنى ذلك الأمر للمسلمين فهم الذين وحدهم على الحق وهم الذين كل عباداتهم وكل دينهم خيرات تتبعها خيرات استبقوا لها تسابقوا أسرعوا في أول وقتها وليسبق بعضكم بعضا لمثل هذا فليتنافس المتنافسون وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم فالتعاون على البر والتعاون على الحق هو يعدل التسابق للخيرات كل بما يملك لسانا أو مالا أو يدا أو حياة أو كل ما تملك أنت وما تملك لله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أخذنا الثمن ورضينا وأعطينا المثمن ورضينا تقبل الله منا وثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا ويوم القيامة استبقوا الخيرات أخذ من هذه الفقرة في هذه الآية الكريمة أن الاستباق إلى الفرائض وإلى السنن في أول وقتها أفضل وهو ظاهر أمرنا بالحج مرة في العمر لم يكن لهذا المأمور من المسلمين طاقة من صحة أو مال أو سبيل فجاء عام فوجد الصحة وجد المال وجد الزاد فتأخيره ذلك وقد أعطاه الله فرصة ليستبق الخير فلم يفعل يوشك أن ما وجداه ووقف عليه أن يفقده في عام ثان بموت أو بفقد تلك المعاني أو بعضها فيصبح مسؤولا فيقال له في الحساب والعرض على الله بلى أعطيتك قوة ورزقتك مالا وفتحت أمامك السبيل الآمن إلى الكعبة إلى عرفات فلم تفعل. دخل وقت الصلاة والصلاة لها وقت أول وسط وأخير. بمجرد ما يسمع الإنسان آخر الأذان فلا يتوضأ ولا يتهيأ للصلاة، فيوشك إن أخر الصلاة إلى وسطها أو آخرها أن يشغله شاغل من ذات أو شيء خارجي فيخرجها عن وقتها، فيرتكب شيئا كبيرا بعد الشرك بالله. فيسأل، يوشك أن يفقد ماء، يوشك أن يفقد صحة، يوشك أن يغويه غاو. وهكذا قل عن كل العبادات التي هي كلها خيرات في نفسها وفي نتائجها وفي عواقبها. استبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. استبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. هنا التهديد والوعيد والإنذار لأولئك الذين لو أتاهم نبينا بكل آية ما تبعوا قبلته، لأولئك الذين اتبعوا أهواءهم وطلبوا إليها أهل الحق من المؤمنين، لأولئك الذين اتبعوا كل وجهة شيطانية باطلة. يقول الله، يقول فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا، أينما تكونوا إلى أين المفر؟ من الله إلى الله. إذن من أول مرة استسلم العبد ويقول يا رب لك نفسي وطاعتي فتصرف كما تريد. استبقوا الخيرات أينما تكونوا من أرض أو سماء أو أجواء أو بحار أو فضاء، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا كرها وقوة وقهرا وغلابا، يجمعكم جميعا يوم القيامة يوم العرض على الله، فيحاسب كل بما فعل وبما أتى، ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذ ذاك ماذا سيقول هؤلاء؟ سيكذبون على أنبيائهم وهم معهم بجسومهم وأرواحهم. يا قوم موسى ألم يأتيكم نذير؟ ألم يأتيكم رسول؟ ألم يأتيكم نبي؟ فسيكذبون ويقولون ما أتانا من نذير ولا بلغنا شيء، فيعاد إلى أنبيائهم ألم تنذروا قومكم أم لم تبلغوهم رسالات ربكم، فيقولون بلى ربنا. من يشهد لكم؟ يشهد المسلمون ونبي المسلمين. ولذلك كان المسلمون أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كما مر معنا أمس. فيستشهد المسلمون فيشهدون، ويزكي شهادتهم نبيهم وخاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام. عند ذلك يلقون، يأخذهم الزبانية بخطاطيف من نار، فيرمون في قعر جهنم. ضرس كل أحدهم كجبل من الجبال، كلما مزقوا كلما نضجوا بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليزدادوا عذابا على عذاب. فإن عطشوا واشتكوا شربوا من الحميم ما يقطع أمعاءهم، أعاذنا الله منهم. ومن نارهم ومن مثل أعمالهم. استبقوا الخيرات أينما تكونوا يا هؤلاء، أيها الصادق وأيها الكاذب، أيها المؤمن وأيها الكافر، يأتي بكم الله جميعا يجبركم، يأتيكم مكرهين أو راضين، يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. أصعب شيء في علم التشريع البنان الأصابع، خاصة عندما تنفرط وتتفتت، فالله يقول أصعب شيء في جسمك أيها الإنسان نحن معيده. والسؤال كيف نحيا بعد الموت؟ الجواب قائم فيه، قل يحيينا الذي أنشأنا أول مرة، نحن نرى واقعا مؤمننا وكافرنا، من الذي صنعنا؟ من الذي سوانا؟ من الذي خلقنا؟ من الذي زرع الروح فينا؟ من الذي أتقن خلقنا وتسويتنا؟ لا جواب إلا الله. إذن من أوجدنا من غير شيء، من عدم سابق، أنشأنا وابتكرنا واخترعنا على غير مثال سابق، إذا العود لما له نظير سابق أهون عليه، وكل شيء عليه هيهن سبحانه وتعالى. استبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. زيد. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، أمر ثالث بعد أمرين سابقين قرأناهما وفسرناهما في الدرس الماضي. ومن حيث خرجت يا محمد، ومن حيث خرجت يا مسلم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام عندما تريد الصلاة والوقوف بين يدي الله، فاجعل البيت الله الحرام قبلتك ووجهتك ومقابل وجهك حيثما كنت، في مشارق الأرض ومغاربها، في مكة، في المسجد الحرام، تجاه الكعبة المشرفة، في كل الدنيا، سماء وأرضا، أجواء وبحارا، فقبلة المسلم للصلاة هي الكعبة. ومن حيث خرجت، ومن حيث تنقلت، وفي أي أرض كنت أيها المسلم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. زيد. وإنه للحق من ربك، وإن وجهتك، وإن قبلتك، وإن الأمر باتجاهك بعد الأقصى إلى الكعبة للحق من ربك وليس من غيره. إنه للحق أكد بإن وبلام الابتداء، إنه للحق من ربك، هو الحق الذي لا مراء فيه، هو الحق القاطع اليقين، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الناس البر منهم والفاجر، يا أيها الناس المؤمن منهم والكافر، يخاطبنا الله بتاء الخطاب للمواجهة والمواجه، ما الله بغافل، ومعاذ الله أن يغفل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هو غافل عنا وعن عباداتنا وعما يجري في ضمائرنا وعما نحدث به أنفسنا وعما يصدر عن جوانحنا مدة الحياة إلى لقاء الله. فالله هنا يبشر وينذر، يبشر المؤمنين أعمالكم عندي مسجلة مدونة، عليها ملكان يكتبان كل ما يريان ويسمعان مع الملائكة من غير ذلك. تتعاقب عليكم ملائكة الله في الليل والنهار عند الصبح بداية ونهاية، يقف في أبواب المساجد عند صباح كل جمعة الملائكة يحملون الأقلام والقراطيس يكتبون الأول فالأول. فهناك ملائكة ملازمون وملائكة ينزلون عند كل فجر يقيمون بيننا 24 ساعة من الفجر للفجر ولا يعودون أبدا، كل يوم لا يحصي عددهم إلا خالقهم، فيضمون شهادتهم للملكين إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وذاك معنى قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، شهدوا الملائكة يقولون يا رب جئنا عبدك وأنت أعلم به، فوجدناه يتلو القرآن ثم ودعناه وهو يقرأ القرآن، وكفى بمثل هذا شهادا. وفي كل جمعة تقف الملائكة على أبواب المساجد، من أتى أولا فكمن قدم بدنه، ومن تلاه فكأنما قدم بقرة، ومن تلاه فكأنما قدم شاتة، قدم بطة، قدم بيضة، فتطوى الصحف وتدخل الملائكة مع المصلين، فليس للمصلي إذاك إلا أجر الصلاة إن هو أنصت وحضر بقلبه ولم يلغو ولم يتحدث ولم يؤذي مسلما. أما الذي جاء قبل فله أجر صلاة الجماعة وأجر آخر كمن حج وقدم تنفلا هديا البقرة والإبل والشياه، كل ذلك تشهد به ملائكة الرحمن. وما الله بغافل عما تعملون، لا يخفى عنه شيء، يعلم ما في الحجرة السوداء في الليلة الظلماء، يعلم ما بين جوانحنا كيف هو، ولو لم يكن كيف لو كان، وإذا انتهى متى سينتهي، المفرد بالسرائر وما في الضمائر سبحانه وتعالى. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون، ما الحكمة؟ قل ما بعدها زيد. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لكي لا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. أوامر خمسة في آيات متقاربة يأمر الله فيها ومؤكدا بترك قبلة الأقصى والاتجاه إلى قبلة الكعبة المشرفة، لما هذا التكرار وما حكمته؟ ففي الآية السابقة في آية واحدة أمران، وفي آيتين هؤلاء ثلاث أوامر، فهي خمس أوامر، ما الحكمة في ذلك؟ فقال ابن عباس حبر القرآن: الحكمة أن أول نسخ نزل في الإسلام وحكم به في القرآن هو نسخ القبلة من الأقصى إلى الكعبة المشرفة، ولذلك كان مثل هذا لزيادة التأكيد، رأى الله تعالى وأمره الحق وما يريده الحق أن يكرر ذلك خمس مرات متصلة في في ثلاثة آيات في ثلاث آيات متقاربة حتى لا يتردد متردد ويتشكك متشكك. وقد وجد من أئمة الإسلام من قال عندما أقرأ قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أكاد أقطع لا قبله. فحيثما اتجه المسلم فالله تجاهه والله كعبته والله قبلته. وإذا به يعود للإجماع لا للنصوص فيقول ولكن لولا الإجماع لقلت بأن القبلة ليست متجهة للكعبة ولا من قبل للأقصى، ولكن الله حيثما اتجهت فهو في المشرق وهو في المغرب، وإنما تولوا كما قال الله فثم وجه الله. فإذا تكرار الأوامر تكرار الآي في هذا المعنى أعطى نتيجته، ولا يوجد مذهب في مذاهب الإسلام لا الصادق منها ولا الكاذبة لا المحق منها ولا كثيرة خطأ من يقول القبلة للكعبة سنة فقط وليس واجبا وفرضا وركنا. فهذا المعنى الذي قاله ابن عباس قائم، ولكن الحكمة كما قال أهل النحو والبلاغة لا تتزاحم. فمن حكم التكرار كون هذا هو النسخ الأول فأكده الله بخمس أوامر. وقال الفخر الرازي في تفسيره الحكمة في ذلك أن أحد الأوامر هو لمن وجد في الكعبة في المسجد، فالكعبة تجاهه من كل أركانها الست وجهاتها، فهذا أمر. والأمر الثاني هو لمن كان خارج المسجد، والأمر الثالث هو لمن كان خارج الكعبة. وهذا المعنى يشير للحديث الشريف الصحيح الذي أمليته أمس، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيت قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في مكة ومكة قبلة من هم في مشارق الأرض ومغاربها من أمتي. فقد يستأنس بهذا الحديث كتبيان وتفسير لحكمة التكرار في هذه الآية. وقال القرطبي في أحكام القرآن في تفسيره عظيم الشان ما يشبه قول الرازي بتحديد قريب. الأمر الأول بأن الكعبة قبلة من في المسجد، الأمر الثاني أن القبلة كعبة من غاب عنها، الأمر الثالث هي قبلة من كان مسافرا وقت السفر. وهذا المعنى الذي قاله القرطبي وأكد عليه ليس بصحيح في جملته، فلقد ثبت كما قلنا في تفسير قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله أنه ثبت في الصحاح وفي المذاهب الإسلامية قولا واحدا أن للمصلي الراحل المسافر وقت سفره وهو على الراحلة أن يتنفل حيث اتجهت به راحلته من شرق أو غرب من قبلة غير قبلة. إذن كون الأوامر في هذه الآية لمن كان في حال السفر ليس الأمر صحيحا، من كان مسافرا وهو على الأرض فنعم، مستقرا على الراحلة فنعم، غير مستقر في طائرة متجهة به وهي أيضا راحلة. والتعبير براحلة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، فالطائرة كالدابة وهي أيضا راحلة، والباخرة كالدابة وهي أيضا راحلة. وقد قلت كل هذا في حينه، فمن أراد التنفل فله أن يتنفل حيث اتجهت به راحلته. ولقد قلت قبل وأن الإمام أحمد يقول حتى المفترض عندما يكون على الراحلة يكبر عند القبلة ويترك نفسه وما اتجهت إليه الراحلة. وهذا الرأي من أحمد صحيح، والحجة معاه والمعجزة قائمة به. فالحديث صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أدركته صلاة في سفر، فأذن المؤذن وكانت الأمطار كثيرة والأرض وحل ومياه، فقال للمؤذن قل في آخر الأذان ألا صلوا في الرحال، والأذان لا يكون للنافلة وإنما للفريضة، فصلوا الفريضة على الرحال. وهذا ما يحدث للمسلم اليوم، يركب الطائرة يبقى فيها 10 ساعات متصلة وأكثر، تتجه شرقا وغربا وعند القبلة وعند غيرها، أيجمع الإنسان صلوات وخاصة العصر إلى غروب الشمس. لا يجوز، حرام بإجماع، من فعل ذلك دخل في من ترك الصلاة الوسطى، ودخل في عموم من قال عنهم نبي الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن منا يريد بتركه صلاة العصر في وقتها أن يحبط كل عمله السابق. ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ومن منا يريد ليخرج صلاة العصر من وقتها يفقد كل ماله وأهله، زوجة وأولادا وأقارب. لا يفعل هذا عن علم وعقل إلا مخذول ضال مضل. فمذهب أحمد في هذه الجزئية فتحت بابا واسعا يتفق وما يجري للناس اليوم في مراكبهم، ويتفق والدليل في قوله عليه الصلاة والسلام ألا صلوا في الرحال. والرحال كل ما يرحل عليه، كان مبحرا أو طائرا أو سائرا كالسيارات والقطر أو ماشيا كالدواب، كل ذلك يجمعه لغة الراحلة. وقد أخبرنا ربنا قبل سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فكما قال حبر القرآن ابن عباس ويخلق ما لا تعلمون، ما عطف ويخلق على أنواع المركوبات حتى كان من نوعها. وهذا من إلهام من إلهامات ابن عباس وبركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له بفهم القرآن. فلو ذهب صلى الله عليه وسلم يحدث المسلمين سيأتي عصر يطير الحديد في الأجواء بقليل من الماء، فقالوا أخذ يهدي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن من يريد أن يسمع كلامه فليخاطب الناس على قدر ما يفهمون. فالأوامر وتكرارها في استقبال القبلة قالوا هذا من حكمتها. وقال قوم الأمر ليس للنسخ، ويكفي النسخ فيه آية واحدة، وليس لاستقبال أنواع المصلي، فاستقبال الكعبة واشطرها يكفي في الأمر. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، حيثما كنتم معناها في أرض مقابل الكعبة، خارج الكعبة، في مكة، خارج مكة، كل ذلك يدل عليه. ولكن المعنى والتكرار متصل بمعاني الآية التي فيها ذلك. فقالوا ذكر تحويل القبلة عند قوله تعالى في الأمر الأول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وحيثما كنتم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال الله لنبيه ممتنا عليه ومتفضلا: نحن نعلم بأنك طالما ترقبت السماء ورفعت أيديك ضارعا لله أن يغير القبلة التي أنت عليها للقبلة التي تحب والقبلة التي كان يحب ويرجو من الله أن وجهه إليها هي الكعبة، قبلة أبيه إبراهيم، فاستجاب الله له ووجهه لها، فكان أمر الله في رضا عبده ونبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول كان حكمته مضاف إلى الاتجاه للكعبة إخبار محمد بما تفضل الله عليه من إعطائه أمرا يتفق ورضاه ورغبته. أما أمر آخر وقد قال تعالى في هذه الآية: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإنه للحق من ربك، أمرنا بالاتجاه للكعبة متحدين اليهود والنصارى ومشركي العرب وأهل الكتاب فيما زعموه من أن محمدا تائه، حاشاه من ذلك وصلى الله عليه، فلم يعرف قبلاه، تارة لقبلة اليهود للأقصى وتارة لقبلة قريش، وهو يحاربهم ويسفه آلهتهم. فقال الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإنه للحق من ربك، فعلنا بك ذلك لأنه الحق ولأنه الأصل ولأنها قبلة إبراهيم، وهكذا الآتي وإلى الغد بفضل الله. اللهم ثبتنا على قبلتك وعلى دينك، واخر لنا واختار يا رب، وأعد الأقصى للمسلمين، وأعد له كلمة التوحيد وحكم الإسلام بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وما رزقتنا ما نحب فاجعله لنا قوة فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله لنا فراغا فيما تحب، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا عز وجل: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا الأمر الرابع خلال ثلاث آيات، والأمر الخامس باستقبال القبلة والتحول عن قبلة الأقصى إلى قبلة الكعبة المشرفة. ابتدأت بالأمس فقلت: ما الحكمة في ذلك؟ فقال قوم: الحكمة مرتبطة بالنسخ وبارتباطات متعلقة بسياق الآي. وقال بعض: لا، الحكمة متعلقة بنفس المعاني وتكرارها، فالتكرار لاستقبال القبلة ليس مقصودا لذاته، فعند كل معنى من المعاني ذكر استقبال القبلة لا لما يرتبط بينهما. فقال عبد الله بن عباس: حبر القرآن حكمة التكرار كون هذه الآية هذا العمل في التحول من القبلة الأولى إلى القبلة المشرفة الكعبة، لكون هذا أول النسخ في القرآن، ولكونه كان شديدا على المسلمين مثار فتنة بين الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب كما مضى ذلك مفصلا. احتاج ذلك للتأكيد والقطع به، وأنه لا يعدل عنه، وأنه ركن من الأركان وشعيرة من شعائر الإسلام. لا تصح صلاة بغير استقبال القبلة، استقبال الكعبة المشرفة. وهذا المعنى وما توقعه ابن عباس، قد أشرت أمس أن إماما من أئمة الهدى وعالما عارفا ممن هو أسوة للمسلمين مشربا ومعرفة قال: لولا الإجماع لقلت عند قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. استقبال القبلة ليس ركنا في الصلاة ولا فرضا ولا واجبا، حيثما اتجهت فالله تجاهك، وحيثما اتجهت فالصلاة له والعبادة له، فالمشرق لله والمغرب لله، فأينما تولوا فثم وجه الله. والذي رده عن هذا القول لا النصوص ولا الأوامر على تكرارها وتأكدها خمس مرات ضمن آيات ثلاث متقاربة، ولكن وقد جاء في القرن الخامس فوجد الإجماع، إجماع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إلى عصره، بحيث لم يسمع ولم يقرأ ولم يبلغ عن أحد ممن ينتسب للعلم أن الكعبة المشرفة ليست ركنا في الصلاة وليست فرضا لاستقبالها في الصلاة. فكان معنى ابن عباس ومعنى فهمه وكلامه أن هذا النسخ كان شديدا على المسلمين مثار فتنة من الكفرة وأهل الكتاب والمنافقين، استحق ذلك من الله سبحانه رحمة منه بعباده وتعليما للجاهلين وزيادة لعلم العالمين أن يؤكد عليهم هذا الأمر 5 مرات متصلات. هذا فهم ابن عباس. وقال الفخر الرازي: ليس هناك تكرار، ولكن عند كل ذكر أمر من الأوامر باستقبال الكعبة كان لشيء خاص. فولي وجهك شطر المسجد الحرام يا أيها المصلي، والكعبة تجاهك، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. من كان غائبا عن الكعبة ضمن مكة المكرمة والأوامر الأخر لمن كان خارج مكة. وقال القرطبي مثل هذا المعنى مع خلاف بسيط: أمر لمن اتجه للكعبة فليستقبلها حيث شاء من جهاتها الست، وأمر لمن كان في مكة المكرمة فليجعل الكعبة شطر عينيه شطر وجهه عند صلاته، والأمر الآخر لمن كان خارج مكة من مسلمي مشارق الأرض ومغاربها. وقال قوم من ذوي المعاني والمعرفة، ويظهر أن معانيهم أقرب لكونه لا تكرار هناك، إذ التأكيد بكلمة واحدة من الله وجب الامتثال والطاعة، بالأمر أمرا وبالنهي تركا، فلا يحتاج الأمر إلى 5، فكل أوامر القرآن أكثرها لم يكرر أكثر من مرة ولم يذكر أكثر من ذلك. وبالتتبع وبالاستقراء إن وجدنا قصة كررت أو أمرا أعيد فلمعنى دقيق يتعلق بالمعنى العام، وذكروا من ذلك هنا. فقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المعنى هنا يا محمد رضاؤك علينا عزيز ورغبتك عندنا مجابة، ونحن من أجل ذلك من أجل مودتك ورغبتك وتطلعك إلى السماء تضرع إلى الله وترجو منه أن يحولك عن قبلة الأقصى إلى قبلة أبيك إبراهيم، قد استجبنا لطلبتك وحققنا رغبتك وأخذنا في رضاك. وهذا معنى قول عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن الله تعالى يمشي في هواء. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لعلك ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالله يعطي عبده وخليله وحبيبه وخاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم ما يرضيه ويقر عيناه. فكان ارتباط كونه يتقلب في السماء يضرع ويرجو، وقد اتصلت بها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ففيها الأمر لاستقبال الكعبة، وفيها ضمنا لقد أرضيناك يا محمد بكل ما تريد وترجوه. وفي الأمر الثاني قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. فارتباط الأمر باستقبال الكعبة بكون ذلك الحق، المعنى هنا معنيان: القبلة في الاستقبال وكونها الكعبة، وكون ذلك هو الحق، خلاف ما ادعى نصارى أهل الكتاب ويهود أهل الكتاب ومشركو العرب، وما حاول أن يثيروا به الفتن منافقو المسلمين ومنافقو أهل الكتاب. فإن الكعبة المشرفة كونها القبلة أبدا سرمدا هو الحق السابق في علم الله، ولم تكن الأقصى قبلة إلا لحكمة أرادها الله تعالى من تشوق النبي عليه الصلاة والسلام إلى العودة لكعبة أبيه إبراهيم حيث كان يصلي في مكة بين الركنين، الكعبة أمامه والأقصى خلف ذلك، فكان يجمع بين القبلتين الكعبة والأقصى معا. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة بقيت كعبة خلفه، واستقبل المشرق واستقبل المغرب فصلى للأقصى. فكونها هنا كررت وأعيدت للارتباط بهذا المعنى، وكما يقول علماء الأصول: الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام هو ذلك القيد، وإليه يتوجه النفي والإثبات. ففي الأول نرى تقلبك، تضرعك، رفعك للسماء يديك، ودعاءك الله بأن يحولك لقبلة أبيك إبراهيم للكعبة المشرفة، فاستجبنا لك ورضينا رضاك وقبلنا ما تود فحققناه لك. وهنا الحق من ربك، والحق لا يتعدد، والحق حق، قدم العمل به أم أخر. فكون الكعبة حقا هي حق عند الله عندما كانت القبلة للأقصى، وحق عند الله عندما اتجه المسلمون للكعبة بأمر الله، ولم تكن الأقصى قبلة إلا برهة من زمان وبضع عشرة شهرا لحكمة أرادها الله تعالى ليزيد أهل الكتاب حجة ويزيدهم سبحانه وتعالى حجة القائمة عليهم في أن محمدا صلى الله عليه وسلم اتجه لقبلتهم، وما زادهم ذلك إلا عتوا وفسادا واستعلاء في الأرض، فما أرادوا حقا ولا مواتاة في دين سابق ولا موافقة في قبلة لنبي من الأنبياء، إنهم إلا في شقاق ونزاع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وإن ملتهم إلا الأهواء والأباطيل والأضاليل. كررت في الخامسة، والحكمة في ذلك هو هذه الحجة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة. وما هي الحجة؟ اليهود عندما استقبل صلى الله عليه وسلم قبلتهم الأقصى بوحي من الله اتخذوها لهم حجة في أن قبلتهم أقوم ودينهم أصح ولا يصح نسخ. ومع ذلك فباستقبال محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لقبلتهم اعتراف ضمني أنهم الأحق، هكذا يظنون. ومع ذلك كانوا في أنفسهم يقولون ليست هذه صفة النبي العربي المنتظر، فصفته وصفة أتباعه كما قرأنا في التوراة وعن أنبيائنا وأحبارنا أن قبلتهم للكعبة لا للأقصى. فحين حوله الله للكعبة تمت الصفة كما يعلمونها في كتبهم، فانقطعت حجتهم وضاع مناقشاتهم. ومع ذلك ما زادوا إلا تيها وضلالا وإفسادا في الأرض وفتنة للمسلمين وفسادا بينهم. وقال مشركو العرب خاصة كفار قريش محمد يقول إنه على قبلة إبراهيم